سألني سائل أقدم لي ورقة قال ما الفرق بين الكون والشرع، يعني بين أمر الكون والأمر الشرعي. الأمر الكون ما يقدره الله عز وجل ويخلق، والأمر الشرعي ما جاء عن طريق الوحي، ما جاء عن طريق الوحي. فبنو إسرائيل في قصة البقرة شدد عليهم تشديدا إيش؟ شرعيا ولا كونيا؟ شرعيا بطريق الوحي. والمبتلى بالوسواس الذي يزيد على 3 مرات ثم يبتلى فيغسل 4 مرات 5 مرات ويقول ما طهر، هذا إيش؟ كوني ولا شرعي؟ كوني، لأن الله قدر عليه الوسواس لما كان هو لم يمتثل أمر حدود الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.